والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان؟ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ؟ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم ومن الليل فسبحه.